يتسابقون إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن هذا يعني أكثر ما يضمن به الإنسان غفران ذنوبه، ويؤمن أنه سوف ينتقل فورا إلى الجنان وإلى النعيم في حوار الرحمن تبارك وتعالى. فلذلك يعني هذا أعظم ما يفزع أعداء المسلمين، أن يعني أن ترتقب فيهم حاسة الجهاد وينادى فيهم بالجهاد المقدس في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. حتى اليهود في هذا الزمان وفي هذه الأوضاع التي نعيشها اليوم أخوف ما يخافون أن يعود النداء الديني أو الجهاد الديني المقدس، فهذا هو الذي يرهبونه. أما علمانيين، أما فلسطينيين، أما الذين يريدون أن يحرروا الأرض يعني يقيموا الدولة العلمانية وينالون يعني مآرب دنيوية، فهؤلاء لا يسوون عندهم جناح بعوضة. لكن أخوف ما يخافه اليهود مع الضعف الذي عليه المسلمون الآن هو أن يعود المسلمون إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهم يعلمون أن ذلك كائن كما نعلم نحن أيضا تماما، كما سبق أن بينا. فيعني بالنسبة لهذا الأمر فهذه أعظم الضمانات لمغفرة الذنوب ونيل أعظم الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان يعني راية الجهاد حينما رفعت راية نقية من الشوائب في أفغانستان، فهرع آلاف الشباب من جميع أقطار الأرض يلبون ذلك النداء ويبذلون دماءهم. حتى كان بعض الإخوة يعني رحمهم الله كانوا إذا نزلوا في المطار في باكستان يمزقون جوازات السفر معانا في يعني إشهاد الله أنهم لا يريدون العودة من حيث أتوا، وإنما يريدون أن يذهبوا إلى الجنة من خلال الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فكان ما كان من إعادة لنماذج السلف الصالح رضي الله عنهم في البذل والتضحية في سبيل هذا الدين. فانظر كيف يكون الأمر لو كان هذا الجهاد في القدس أو في سبيل تحرير المسجد الأقصى أو استعادة فلسطين المسروقة المبيعة. لا من شك أن اليهود لهم حق في هذا، أن يخافوا فعلا من عودة النداء للجهاد الإسلامي في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا من شك أن هذا كائن لا محالة، ونجزم بذلك تماما كما نجزم بأن الشمس يعني إن شاء الله تشرق هذا من المشرق. سوف يعود الجهاد في فلسطين إسلاميا رغم أن في كل أعداء هذه الدعوة الإسلامية. الشاهد يعني أن المسلم الذي يدفعه الذي يدفع المسلم إلى الجهاد وخوض ساحات القتال في سبيل الله هو اقتنع في هذا السبب، أنه عنده يقين أن ما عند الله خير وأبقى. هو ميت الميت تنوعت الأسباب، لم يمت بالسيف لا كان غيره تنوعت الأسباب والموت واحد. يعلم أيضا أنه لن يموت إلا بأجل قد كتبه الله وقدره، كما يقول الشاعر يعني أي يومي من الموت أفر، يوم قدر أو يوم لا قدر، يوم لا قدر لا أرغبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. فكما قال بعض الصحابة أبو بكر رضي الله عنه ناصحا خالد رضي الله عنه: احرص على الموت توهب لك الحياة. وقال رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يحتضر ويموت، قال يعني ما من موضع في بدني إلا وفيه طعنة في رمح أو ضربة بسيف، طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على سريري كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. فمن أجل ذلك من فإذا هذا هو السر الذي لا يقوه أعداء الإسلام، أن المسلم إذا قتل عدوا من أعداء الله أو قتله عدو الله فإن له الثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه. ربما تقاعس الإنسان عن الجهاد في سبيل الله يخشى أن يلقى الله فيؤاخذه الله بذنوبه، فمهما كانت ذنوبه إذا أقبل على الشهادة في سبيل الله فهو له ضمان وتأمين أن تغفر جميع ذنوبه بأول دفعة تخرج من دمه، أول دفعة تسيل من دمه عندها تمحو كما قال عليه السلام: إن السيف محاء للخطايا. السيف محاء للخطايا، يمحو هذه الخطايا وتغفر له جميع ذنوبه مع أول دفعة تخرج من دمه. ويرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع أو يشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. كفى

الخاتمة. فإن كان له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعا به متيقنا له غير ظان أنه أخطأ فيه، قد ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل هذا الاعتقاد الباطل. يعني ما كان يعتقد أنه حق لا شك فيه ينكشف له عند الموت الحق في هذه العقيدة التي كان لا يرتاب فيها، وحينئذ يهتز ذلك الاعتقاد في تصوره حينما ينكشف له. فإن كان عنده اعتقادات أخرى صائبة ربما اهتزت هي أيضا ووقع في الريبة والعياذ بالله. وما من شك أن الريبة تنافي الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإذا دخل الإيمان شك ولو لحظة وقبل الإنسان عليها ضاع كل هذا الإيمان. فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببا لزوال بقية اعتقاداته، فإن خروج روحه في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيمان يختم هذه علامة يعني يختم له بالسوء ويخرج من الدنيا بغير إيمان، يخرج من الدنيا بغير إيمان. فالعقيدة الفاسدة تنكشف لصاحبها عند الموت، كما يشهد لذلك قوله تبارك وتعالى في حق المسيح عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على أحد التفسيرين. يعني بعض المفسرين يقول إلا ليؤمنن به قبل موته حسب الضمير في موته، إذا كان الضمير يعود إلى الرجل من أهل الكتاب فيكون معناه يعني قبل أن يموت أي إنسان من أهل الكتاب إلا يعني فإنه حينما يموت ينكشف له بطلان اعتقاده. مثلا إن كان نصرانيا يعبد المسيح والعياذ بالله، فحينما يموت قبل أن يموت وتخرج روحه تنكشف له الحقيقة ويظهر له بطلان ما كان عليه من العقيدة عند موته. نعم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أو التفسير الآخر إن الهاء تعود إلى المسيح عليه السلام، يعني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته حين ينزل من السماء في آخر الزمان ويكون في الأرض، حينئذ يؤمنون به ولا يقبل المسيح حين ذاك إلا الإسلام، يضع الجزية لا تقبل منهم الجزية، ويعني لا يقبل إلا الإسلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليب كما تواترت ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سبق أن بينا من قبل في مناسبات أخرى أن يعني أن الشيطان يحضر المؤمن عند الموت، وفي الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن يتخبط لي الشيطان عند الموت. فيأتي الشيطان أيضا ويكون ملبسا له ما هو عليه وحريصا على أن يختم له بسوء ما دام فيه نفس وما دام فيه روح. يعني مما حكي في ترجمة الإمام أحمد أنه عند احتضاره رضي الله عنه كان يقول: لا بعد لا بعد. فأغمي عليه ثم أفاق، فقال له ابنه: يا أبتي إنك قلت كذا وكذا، فما سبب ذلك؟ فقال الإمام رحمه الله: قال: ذاك الشيطان عرض لي في جانب الحجرة يعض أنامله ويقول له: يا أحمد فتني، يعني فتني أن أضلك وأنت حي يا أحمد فتني. فكان يجيب الإمام ويقول: لا بعد، يعني ليس بعد، ما دام في نفس وفي روح أنا قابل لأن أبتلى بك وفتنتك. فلذلك هذا من فقهه ويعني وعيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول الله تبارك وتعالى: فهؤلاء الذين تسببوا فساد العقيدة انحرافهم عن كل ما يعتقدون عند الموت بما في ذلك الحق. قوله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويقول تبارك وتعالى: قل هل نبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فكل من اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه اما نظرا برايه وعقله او اخذا يعني هذا ممن هذا حاله فهو واقع في هذا الخطر، ولا ينفعه الزهد والصلاح، وإنما ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العقائد الدينية لا يرتد بها إلا إذا كانت مأخوذة من الكتاب والسنة. فهذا أعظم أسباب سوء الخاتمة، فساد الاعتقاد. السبب الثاني: الإصرار على المعاصي. فإن من له إصرار عليها يحصل في قلبه الفها، يألف ويساد قلبه على هذه المعاصي، وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته. فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات. الذي يغلب على القلب يعني هو مقياس

والسعيد من أسعده الله تبارك وتعالى ووفقه وأجر لسانه بهذه الكلمة الشريفة أن ينطق بلا إله إلا الله. الإنسان إذا يعني يتذكر إذا أصابه مرض يعني مرض شديد مثلا أو ثقيل كيف أنه أحيانا يبقى يكون يريد أن يذكر الله فما يستطيع من شدة الإعياء ومن شدة المرض الذي يصيبه، يريد أن يذكر الله ذكر عادي لكنه لا يقوى على ذلك. فكيف عند معاناة سكرات الموت التي قال فيها أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله إن الموت سكرات، ويضع يده في الماء ثم يضع على جبهته ويقول اللهم أعني على سكرات الموت، فكيف يفعل من دون سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما من شك أن هذا ليس في طاقة الإنسان. فبعض الناس تسوف فتقول ساعتها أقول لا إله إلا الله أدخل الجنة، يمنيه الشيطان ويوره، ولكنه إذا تفكر وفق حقيقة الأمر ليس الأمر بيدك لكن الأمر بحسب ما غلب على قلبك من قبله. يقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الرائع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذا الكتاب مما ينبغي أن يهتم به الإخوة اهتماما شديدا جدا، فهو من الكتب الأساسية في النصيحة للمسلمين يعني للفرار من الذنوب والمعاصي إلى الله تبارك وتعالى. ألفه رحمه الله جوابا على سؤال وجه إليه، يقول فيه ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدا، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى. وإن الإنسان لا يهبط هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال، لماذا؟ لأنه بهذا السؤال سن سنة حسنة، وكان بسبب سؤاله أن ألف الإمام ابن القيم هذا الكتاب المبارك النافع المفيد، فينتفع به إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فننصح الإخوة جميعا أن يهتموا جدا بهذا الكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ومن فطنة هذا السائل أنه لم يحدد داء معينا، فمكن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أن يوسع الجواب ويتكلم في كل احتمال من أمراض القلب أو الجوارح التي يعاني منها هذا السائل، فجاء الجواب مفيدا ويسمى أيضا الداء والدواء. الشاهد يذكر ابن القيم رحمه الله من آفات وعقوبات المعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. نعم. ثم قال رحمه الله هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه أمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم ممن كان يصرف على نفسه في المعاصي ولا يتوب حتى حضره الموت قيل له قل لا إله إلا الله، فقال آه لا أستطيع أن أقولها. سبحان الله، ينطق لسانه بكل هذه الجملة وما يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، يحال بينه وبينها سبحان الله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بعض الناس تفهم حيل بينهم وبين ما يشتهون يعني من الطعام والشراب والشهوات، حيل بينهم وبين ما يشتهون من التوبة والرجوع إلى الدنيا والاستدراك. حتى أيضا وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، قال شاه رخ، هذه ظهر أحجار من أحجار الشطرنج لأنه كان في حياته مفتولا بلعبة الشطرنج. ثم فقال يقيل له قل لا إله إلا الله، قال شاه رخ غلبتك ثم قضى ومات. وقيل الآخر قل لا إله إلا الله، فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي، يعني يقال له قل لا إله إلا الله ينشد هذا البيت من الشعر والعياذ بالله ثم قضى. قصة هذا الأمر أنه يعني أن هذا الرجل أراد سوءا بامرأة فسألته على طريق، قالت له كيف الطريق إلى حمام من جابي، فدلها على مكان ثم دخلت هذا المكان فأغلق عليها الباب فاطمت المرأة لما يريده فخدعته، قالت له دعني أتهيأ وأحضر أشياء وكذا وأعود إليك، فخرج ففرت منه المرأة وسلمت من أذاه. فكان يهيم في الطرقات ينشد هذا الشعر متحسرا على أنه تركها تخدعه وتفر منه، فكان يمشي في الطرقات ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي. فأجابوا حتى بعض الشعراء قالوا يعني كنت هل جعلت مش عارف كفلا على الباب أو شيء من هذا. الشاهد أنه عند احتضاره كان يقال له قل لا إله إلا الله

ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الركب، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، زعم يعني قال، بعثت هذه الريح لموت منافق، فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. أما ما وقع في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات تدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله هي كثيرة، فبعضهم يظهر عليه ذلك عند اشتداد المرض، يظهر عليه التسخط والاعتراض على قضاء الله والعياذ بالله، ومنهم ما يظهر عليه عند احتضاره بحيث يتلفظ بكلام يغضب الله تعالى أو يحال بينه وبين كلمة التوحيد، وربما يظهر بعض ذلك عند بعض الناس عند تغسيله كالتغير في اللون ونحو ذلك، ومنهم من تظهر هذه العلامات عند إنزاله ودخوله في القبر، والبعض الآخر بعد دفنه في القبر كما حصل لهذا المنبوذ بعدما دفن نبذته الأرض وأبت أن يستقر فيها، نعوذ بالله من ذلك كله. أما ما كان من الأول والثاني، يقول الشيخ فحدثني أبو عبد الرحمن اليماني رجل صالح أحسبه كذلك والله حسيبه وهو جار لي أنه لقن رجلا ساعة لاحتضار شهادة أن لا إله إلا الله، يقول فكان الرجل يعني هو يقول له قل لا إله إلا الله، والعياذ بالله كان الرجل يحرك رأسه يمينا وشمالا وهو لا يتكلم وكأنه يقول لي لا لن أقولها. يقول حدث ذلك لي مرتين. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى حدثني أبو الحسن ابن أحمد الفقيه قال نزل الموت برجل كان عندنا فقيل له استغفر الله فقال ما أريد، فقيل له قل لا إله إلا الله فقال ما أقول، ثم مات. يقول وسمعت أن رجلا كان كثير الصوم والتعبد اشتد به الألم فاشتتل، فسمعته يقول لقد قلبني في أنواع البلاء فلو أعطاني الفردوس ما وفى بما يجري عليه والعياذ بالله. ثم صار يقول وأي شيء في هذا الابتلاء من المعنى، إن كان موتا فيجوز، أما هذا التعذيب فأي شيء المقصود به والعياذ بالله. وسمعت شخصا آخر يقول وقد اشتد به الألم ونستغفر الله من كلامه يقول ربي والعياذ بالله يظلمني. هذه حالة من لم ينعم الله عليه بالتوفيق والثبات وإلا في الهلاك. وقال القرطبي رحمه الله تعالى ولقد رأيت بعض الحساب، يعني محاسب يعني كان يعد الفلوس والحسابات، ولقد رأيت بعض الحساب وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحسب. وقال ابن القيم رحمه الله أخبرني الرجل كما حكيناها أنفا عن قرابة له أنه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش، قال فجعل يقول هذه قطعة جيدة، هذه على قدرك، هذه مشتراها رخيص، يساوي كذا وكذا حتى مات. والحكايات في هذا كثيرة جدا كما يقول الإمام ابن القيم، يعني فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله، ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعثر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة، كما قال عليه السلام أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا، دائما الاستعداد إذا تعودت قلبك الذكرى فيعني توفق وتسهل عليك هذه الكلمة في أحوج لحظة أنت محتاج إليها فيها، بل إن من أدمن الذكرى وحافظ عليه يعني أعلم بعض الناس كان يغلب على الذكر حتى وهو نائم كان يسمع صوته وهو يذكر الله تبارك وتعالى، فمن أدمن الذكرى غلب عليه الذكر وكان قريبا من الله تبارك وتعالى. فإذا فاتت كلمة لا إله إلا الله في تلك اللحظة أو ختم له والعياذ بالله بالسوء شقي شقاوة الأبد، فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يعني موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، كل هذا لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولولا أن الذكر محتاج لمعونة لما قال عليه الصلاة والسلام أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما ما ظهر عند التغسيل فكثير أيضا. يقول الشيخ القحطاني في محاضرة له إن بعض الأموات عندما كنت أغسلهم كان بعضهم تنقلب بشرته إلى السواد، وبعضهم يقبض يده اليمنى، وبعضهم يدخل يده في فرجه، وبعضهم تشم رائحة الشواء تخرج من فرجه، وبعضهم تسمع كأن أصياخا من نار قد أدخلت في فرجه. يقول: ولقد جاء بمجد فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء، وكان قبل ذلك أبيض البشرة. فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف، فوجدت رجلا واقفا، فقلت: هذا الميت لكم؟ قال: نعم. قلت: أنت أبوه؟ قال: نعم. قلت: ما شأن هذا الرجل؟ قال: هذا الرجل كان لا يصلي. فقلت له: خذ ميتك فاغسله. يقول: ولقد حدثني عدد ممن يغسلون الموتى من مناطق مختلفة عن بعض ما شاهدوه أثناء التغسيل من هذه العلامات. طبعا إذا حضر الإنسان ميتا ورأى شيء من هذه العلامات، يعني ينبغي أن ألا ينشر، إذا كانت علامات سيئة لا ينشرها، يستر على ذلك الميت. ممكن أن يحكي لكن دون أن يعين الشخص ودون أن يفهم الناس من المقصود. لذلك يستحبون أن يقوم بالتغسيل رجل صالح فقير، لأنه إذا رأى خيرا نشره، وإذا رأى شرا ستره. يعني ليس معنى أننا نحكي هذه الأشياء أن الإنسان يحضر تغسيل الشخص ويخرج فيحكي يقول رأيت منه كذا وكذا من علامات السوء، لكن إذا رأى شرا يستره وإذا رأى خيرا ينشره. أما إذا حكى في بعض المجالس للتذكير بدون ما يعين وبدون أن يفهم منه بأي قرينة من هو هذا الشخص، فلا بأس في ذلك للعبرة. يقول: من ذلك أن الرجل الذي يموت على الخير يبدو وكأنه نائم، أما من مات على خلاف ذلك فيظهر عليه الفزع وخوف الموت مع تغير في وجهه. يقول: بعضهم يخرج منه مثل الزفت الأسود، فبعضهم مثل ماء الحناء، وبعضهم يخرج من فمه يعني أشياء وروائح تليها، مع أن الجثة لا تزال طرية. يقول: أحدهم: غسلت رجلا وكان لونه مصفرا، وفي أثناء التغسيل أخذ لونه يتغير إلى السواد من رأسه إلى وسطه، فلما انتهيت من التغسيل إذا به قد أصبح كالفحمة السوداء. قال: وميت آخر كان وجهه أثناء التغسيل متوجها نحو كتفه الأيسر، فكلما أرجعته نحو الكتف الأيمن عاد إلى الجهة اليسرى، حتى لما وضعته في قبره ووجهته نحو القبلة انصرف وجهه عنها إلى أعلى. يقول: وحدثني مغسل آخر أنه غسل رجلا وكان لونه مصفرا، فلما فرغ من التغسيل اسود وجه ذلك الرجل، فقلت له: أسود مثل لحيتي؟ قال: أسود كالفحم. قال: ثم صار يخرج من عينيه دم أحمر وكأنه يبكي الدم والعياذ بالله. قال: وهذا كان معي، وأشار إلى صاحبه، فقلت له: أرأيت ذلك؟ قال: نعم. قلت: هل تغير لون جسده؟ قال: لا، وجهه فقط. فحدثني مغسل آخر فقال: دخلت ذات مرة على بعض الإخوان وهم يغسلون ميتا، فرأيت وجهه مسودا كأنه قرص محترق، وجسمه أصفر ومنظره مخيفا، ثم جاء بعض أهله لينظروا إليه، فلما رأوه على تلك الصورة فروا هاربين خوفا منه. أما ما ظهر عند الإنزال في القبر والعياذ بالله، فحدثني أحد المغسلين فقال: غسلت عزا كبيرا من الموتى لسنين طويلة، وأذكر أني وجهت أكثر من 100 ميت نحو القبلة، ولكنهم كلهم صرفت وجوههم عن القبلة. وحدثني مغسل آخر قال: عندما وضعت أحد الموتى في قبره ووجهته نحو القبلة رأيت وجهه قد تحول إلى أسفل وأدخل أنفه في التراب، ثم وجهته إلى القبلة ووضعت تحت رأسه ترابا، ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب، ثم وضعت رملا أكثر في هذه المرة حتى لا يعود، ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب، ولم أزل معه حتى تكرر الأمر 5 مرات، فلما يئست منه تركته وأغلقت القبر. وقال الشيخ القحطاني: خرجت ذات يوم من المقبرة بعد صلاة العصر، فكنا قد قبرنا رجلا، وكان الطين عالقا في يدي، فأردت أن أغسلها، إذ جاءت جنابة، فقال أحدهم وكانوا في حدود 50 رجلا: بالله عليك أن تساعدنا في قبر هذا الرجل، فوالله لا نحسن القبر، يعني الدفن. فسللت الرجل من جهة الرجلين وكان ثقيلا، فأعانني عليه بعضهم فوضعته في القبر، وطلبت لبنة أضعها تحت رأسه، وقد حللت الأربطة، فنظرت فإذا برأس هذا الميت قد تحول عياذا بالله من القبلة هكذا، فحول الشيخ رأسه، فقمت برد هذا الميت إلى القبلة وأخذت اللبنة الثانية، ولكني في هذه المرة وجدت عينيه قد فتحتا، وأنفه وفمه يصبان الدم الأحمر القاني، فداخلني الخوف والوجل حتى لم تستطع رجلاي أن تحملاني داخل القبر، وقد رأى معي 2 أو 3 هذا المشهد الغريب الخطير، ثم أعطوني اللبنة الثالثة، فوجدت أنه تحول في المرة الثالثة، فتركته وهربت من القبر نهائيا. فقام الذين كانوا معي وتولوا عملية الدفن فردموه بالتراب ولم يغلقوا اللحد من شدة الخوف. ثم صرت أرى هذا الميت في المنام 7 أو 8 مرات حتى سكن الله قلبي إلى آخره. قال: وميت آخر أنزلته في قبره فكانت تخرج رائحة الدخان والتعميرة الشيشة، وكأن شخصا قد أشعل دخانا أو تعميرة في القبر، وكل من كان معي كان يشم هذه الرائحة تخرج من ذلك الكفن وقد تحول عن القبلة كله. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل أنه ماتت له ابنة فأنزلها القبر فذهب يصلح لبنة فإذا هي قد حولت عن القبر عن القبلة. قال: فرتممت لذلك غما شديدا فرأيتها في النوم، فقالت: عامة من حولي من أهل القبور محولون عن القبلة. قال: كأنها تريد الذين ماتوا على الكبائر. يحكي القرطبي أيضا حادثة يقول: أخبرني صاحبي صاحبنا الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد القصري رحمه الله أنه توفي بعض الولاء بالقسطنطينية فحفر له، فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر إذا بحية سوداء داخل القبر فهابوا أن يدخلوا فيه، فحفروا له قبرا آخر، فلما أرادوا أن يدخلوه إذا بتلك الحية فيه فحفروا له قبرا آخر فإذا بتلك الحية، فلم يزالوا يحفرون له نحو من 30 قبرا وإذا بتلك الحية تتعرض لهم في القبر الذي يريدون أن يدفنوه فيه. فلما أعياهم ذلك سألوا ماذا يصنعون، فقيل لهم: ادفنوه معها تسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أما ما ظهر من علامات بعد الدفن، فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحراني أنه خرج من داره بعد العصر بآمد إلى بستان، قال: فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كوز الزجاج والميت في وسطه، فجعلت أمسح عيني وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة فقلت: والله ما أنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل، ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس قد توفي ذلك الموت. مكاس يعني الذي يأخذ الضرائب وأوقات على الطريق. قال: وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد ابن مساب السلمي وكان من خيار عباد الله وكان يتحرى الصدق، قال: جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد فباع مسامير صغارا المسمار برأسين فأخذهما الحداد وجعل يحمي عليها فلا تلين معه حتى عجز عن ضربها، فطلب البائع فوجده فقال: من أين لك هذه المسامير؟ يعني خلاصة الكلام يقول القرطبي: لقد أخبرني بعض أصحابي أنه سمع صوت جر السلسلة في قبره. وقال أبو محمد عبد الحق: حدثني الفقيه أبو الحكم ابن برجان وكان من أهل العلم والعمل رحمه الله أنهم دخلوا ميتا بقريتهم من شرق أشبيلية، فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم، فإذا الدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع ثم ولت فارة، كذلك فعلت مرة بعد أخرى. قال أبو الحكم رحمه الله: فذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، والله عز وجل أعلم بما كان من أمر ذلك الميت. يقول: وحدثني رجل فقال: مات رجل في بلادنا اسمه محمد يزعم أنه مسلم ولكنه لا يصلي ويتعامل بالربا، وأكثر من تبع جنازته من اليهود، فلما دفنوه وابتعدوا عن القبر مسافة 10 أمتار تقريبا إذا بانفجار يحدث داخل القبر ثم خرجت نار تتأدد من القبر، فقلت له: هل شهدت ذلك؟ قال: لا، ولكني لما سمعت بالذي حدث ذهبت إلى الذين حضروا المشهد فسألتهم عن ذلك فكلهم حدثوني بهذا. وحدثني أحد المغسلين فقال: دفنا ميتا ذات مرة بعد صلاة العشاء فلما نمت إذا برجل يأتيني في المنام فيصرخ في وجهي ويقول: قم أدرك الميت الذي دفنته فإنهم يسحبونه من القبر، فقمت فزعا من نومي فتعوذت بالله من الشيطان الرجيم ثم قمت وصليت ما كتب الله لي ثم عدت إلى فراشي، فعاد مرة أخرى فقمت فزعا ولم أستطع بعدها أن أنام، فلما أصبحت ذهبت إلى المقبرة ووقفت على قبر ذلك الميت فإذا أثر سحب فوق القبر من رأس الميت إلى خارج القبر مسافة 5 أمتار والقبر على حاله لا يظهر عليه آثار حفر ولا غيره. أعوذ بالله من سوء الختام، ونسأله سبحانه الستر في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أترك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.